ويقول هل يجوز تغيير السيد بالحناء الأسود لأنه يوجد في الأسواق حناء أسود اللون؟ السنة تغيير السيد. يقول النبي فغيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. السنة أن يغير السيد بغير السواد بالحمرة والصفرة أو بالسواد والحمرة بالجميع المختلطين. أما السواد الخالص لا، لا يجوز تغييره بالسواد الخالص. يا رسول الله عن هذا، غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد.